إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده ويذكر لهم فضله العظيم عليهم بأن أكمل عليهم نعمته وأتم لهم دينه ورضي لهم الإسلام دينا وعقيدة وعبادة لله جل وعلا. فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مسلما، أن يحيا مسلما، وأن يموت مسلما. لذلك دعا الأنبياء بذلك: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعمة كبرى ومنة عظمى أن تحيا على الإسلام وأن تموت على الإيمان. يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا أنعم على عباده المؤمنين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الشريعة الإسلامية وهذه الملة الحنيفية هي من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إنعامه على عباده، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. تشريع الإسلام كله رحمة من الله جل وعلا، وكله حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. فلله الحجة البالغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قال ابن عباس: صبغة الله أي دين الله. فهذه الشريعة الإسلامية هي صبغة من الله سبحانه وتعالى، صبغ بها حياة عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فما من تشريع شرعه الله سبحانه وتعالى إلا وهو في صالح العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، حيثما وجد الشرع فثم المصلحة. فما من حكم، ما من أمر ولا نهي في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ونجد أن ذلك الحكم عائد على الإنسان بالنفع في دينه ودنياه، في حياته، في معاشه، وفي معاده. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحكم هذه الشريعة، وهو الذي أنزل هذا الدين وجعله صالحا لكل زمان ومكان. فما من أناس في بقعة من أرض في أي زمان يعيشون إلا ونجد أن هذا الدين صالح لمعاشهم وصالح لمعادهم. فأحكام الإسلام شاملة لكل ما يحتاجه الناس، وصالحة لكل وقت وظرف وزمان. هذه صبغة الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع نازل من الله جل جلاله، يتناسب وحاجات البشر يتوافق ورغبات الإنسان في دينه ودنياه. فكل حكم أنزله الله سبحانه وتعالى هو في مصلحة الإنسان، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله جل وعلا أحكم الحاكمين، أحكم شريعته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تلك آيات الكتاب الحكيم. أحكم الله جل وعلا دينه، جاءت هذه الشريعة بحفظ ضرورات خمسة سماها العلماء الضرورات الخمس، التي يحتاج الإنسان، هي ضرورات لكل إنسان، وهي ضرورة الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فكل الأحكام الإسلامية، كل تشريعات الإسلام هي تصب في صالح هذه الضرورات الخمس. كل الأحكام التي شرعها الله جل وعلا تنصب وهي في خدمة هذه الضرورات الخمس التي يحتاج الإنسان في حياته وفي معاده. أولى هذه الضرورات هي ضرورة النفس، كل أحكام الإسلام تجدها في خدمة وفي صالح النفس البشرية، في حفظها، في صيانتها، في حرمتها، في رعايتها، ألا تنتهك هذه النفس البشرية. تجد الأحكام الإسلامية في حفظ النفس، فحرم الله سبحانه وتعالى قتل، وحرم الله جل وعلا الاعتداء على الأنفس، وحرم الاعتداء على الدماء المعصومة، كل هذا لحفظ ضرورة النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حرم الله الاعتداء على النفس بأي حال من أحواله، بأي شكل من أشكال، سواء كان قتل الإنسان لنفسه أو قتل لغيره، كل ذلك مما حرمه الله جل وعلا، وشرع من أجل ذلك القصاص، كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. جعل الله جل وعلا في قطع رقاب القتلة والمجرمين، جعل في ذلك إبقاء لحياة الأبرياء، فإذا قتل القاتل انتفى القتل. ولهذا كان عرب يقول في الجاهلية: القتل أنفى لقتل، ولكن جاء الإسلام بعبارة أقوى وأولى، فقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في الدول الكافرة يسجن القاتل سنوات معدودة ثم يخرج فيقتل مرة أخرى، فيسجن ثم يخرج فيقتل مرة أخرى. لو أن القاتل قتل من أول مرة لحافظ ذلك على الأبرياء من الناس، لما قتل غيرهم، لكن يترك القاتل فيسجن ثم يخرج فيقتل آخر، لأن من اعتاد القتل لن يتوقف، من جرب سفك الدماء لا يتوقف عن ذلك الفعل الشنيع، فيقتل المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، لأنه لم يردع الردع الذي يردع أمثاله. لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى قتل النفس، النفس بالنفس، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. كل اعتداء على البشرية، على البشر، أوجب الله جل وعلا فيه دية معينة أو قصاصا معينة، ابتداء بقتل النفس، القاتل يقتل، وإذا عفى أولياء القتيل لهم من يأخذ الدية، ولهم من يتنازل حتى عن الدية، كل ذلك سائغ وكل ذلك جائز. لماذا؟ ليحفظ الله سبحانه وتعالى هذه النفس، ليحفظ الله جل وعلا لك نفسك هذه من الاعتداء. فمن قتل نفسا يقتل بها، أو يدفع ديتها، أو يعفو عنه أولياء القتيل، كل ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى. حتى قتل الخطأ، حتى قتل الخطأ سواء كان بحاجة سيارة أو بغيره، أوجب الله في ذلك دية وكفارة، أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة يعتقها، وأن يدفع الدية إلا لتنازل أولياء الميت أو المقتول خطأ، كل هذا لحفظ النفس البشرية. وحرم الله جل وعلا ضرب الناس وإيذاءهم، فأوجب في ذلك الديات، فمن قطع يد إنسان أوجب الله جل وعلا عليه نصف الدية، ومن قطع رجل إنسان أوجب الله عليه نصف الدية، ومن فقع عين إنسان تفقع عينه أو يدفع ديتها، ودية العين الواحد نصف الدية، وإذا طمس نورها، إذا أطفأ حاس البصر من العين الواحدة، ولكن بقيت العين سليمة لكنها لا تبصر، ففيها ثلث الدية، وإذا شج رأس إنسان ففيها أيضا المأمومة، تسمى المأمومة، الضرب في الرأس فيه كذلك ثلث الدية. والجائفة هي التي تكون في جوف الإنسان، إذا طلع الإنسان حتى ظهر جوفه فيها كذلك دية. والموضحة هي التي توضح العظم وتخرجه، فإذا ضرب إنسان آخر بشيء فخرج العظم ووضح العظم فيها كذلك ثلث الدية، أو فيها خمس من الإبل، في المواضح خمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تفصيلات يعرفها أهل العلم والفقه. كل هذا لماذا؟ لحفظ النفس البشرية. فإذا اعتدى على إنسان إنسان آخر أوجب الله جل وعلا القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون. كذلك حرم الله تعالى انتحار وقتل النفس، فقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فإنه في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فإن سمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بحديدة فحديده في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذه الحدود هي حماية للناس، هي زواجر للمعتدين والمجرمين، وهي كذلك كفارات لهم، فمن أقيم على حد كان ذلك الحد كفارة له. فالحدود كفارات للذين تقام عليهم الحدود، وكذلك فيها حفاظ على الأمة من الضياع ومن الفوضى، كل هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى. كذلك أوجب الله جل وعلا أو من الأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى لحفظ ضروة المال، كذلك المال معصوم، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، مما شرع الله سبحانه وتعالى كذلك حفظ أموال الناس. هذا المال الذي يشقى الإنسان في كسبه وتحصيله حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أخذه ولا سرقته. فمن الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لذلك أن أمر بقطع يد السارق، السارق تقطع يده كما قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا سرق إنسان مالا بلغ النصاب، كان هذا المال في حرز لأحد من الناس وبلغ النصاب، والنصاب 3 دراهم فصاعدا أو 1/4 دينار من الذهب فصاعدا، إذا بلغ النصاب الذي به القطع تقطع يده. لماذا؟ حفظا لأموال الناس. يتعب الإنسان ويعمل طوال الشهر فيستلم المرتب، فيأتي إنسان في زحمة المواصلات فيأخذ ينشل ماله كله تقطع يده. هذا يتعب لتربية أبنائه، ليعول والديه اللذين بلغا من كبر عتيا، يشقى طوال الشهر فيأتي هذا السارق فيأخذ ثمرة كسبه وكده طوال الشهر فيأخذه تقطع يده. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ويأتي أعداء الله ويتمردون على هذه الأحكام ويقولون هذه وحشية، ينظرون إلى السارق نظرة الرحمة ولا ينظر إلى المسروق منه، إلا ذلك المعتدى عليه. لذلك تكثر السرقات في بلاد الغرب، في أوروبا الكافرة، أوروبا الضالة، السرقات فيها بطولة، بل تجد بعض الأعمال السينمائية تمجد السارقة، تجعل البطولة السارق هو بطل، يكون السارق بطلا لذلك العمل الفاشل، يكون السراق معظمين أو يكونون أبطالا، كل هذا من انتماس فطرة، فالسارق يقطع. لذلك قال أبو العلاء المعري وهو من قدماء الملاحدة ملحد قديم، اعترض على قطع يد السارق، فماذا قال؟ قال يد ب50 عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار. قال يدي ديتها 500 دينار من الذهب، لماذا تقطع في 1/4 دينار؟ يد ب50 عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار، تحكم مالنا إلا السكوت ونستعيذ بمولانا من النار. يقول هذا ذلك الملحد أبو العلاء المعري، فرد عليه أحد الأئمة بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، ففهم حكمة الباري، لما خانت هانت ولما أمنت ارتفعت وغلت. فاليد إذا قطعت فيها نصف الدية 500 دينار من الذهب، إذا قطعها معتد على أحد الناس يدفع 500 دينار من الذهب دية لهذه اليد، ولكن هذه اليد نفسها إذا سرقت ما يعادل 1/4 دينار فصاعدا تقطع هذه، لأنها خائنة، هذه يد خائنة، خانت الأمانة وخانت أموال الناس، فحقها أن تقطع. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد أحد الناس في عهده سرق، نظر إلى يده المسروقة وقال الحمد لله الذي أنجاني كدت أن تلقيني في النار. قطعت يده فقال الحمد لله الذي نجاني لقد كدت أن تلقيني في النار. هذه يد مقطوعة التي تمتد إلى أموال الناس، هذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله بعباده. السارق تقطع يده، والقاطع في الطريق الذي ينهب بالسلاح وينهب أموال الناس عنوة وقوة تقطع يديه ورجليه من خلاف، أو يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. كل هذه أحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. لماذا؟ لحفظ ضرورة المال، ضرورة هذا المال الذي يشقى الإنسان في كسبه وتحصيله، حفظه الله سبحانه وتعالى بكل هذه التدابير التي أنزلها الله جل وعلا. ولذلك الذين ينكرون الحدود هؤلاء يعارضون الله سبحانه وتعالى، هذه معارضة لله جل وعلا، معارضة خاسرة وفاشلة وبائرة. يعارضون أحكام الله سبحانه وتعالى في قطع يد السارق ورجم الزاني وإقامة الحد على المرتد، هؤلاء يصادمون حكم الله سبحانه وتعالى ويدعون الإنسانية. أهم أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ أهم أعلم من الله جل وعلا؟ أهم أشد حكمة من الله؟ هم أرفع حكمة وأعلى حكمة من الله سبحانه وتعالى؟ هذه كلها أحكام من الله جل وعلا، من الحكيم العليم الرحيم الرحمن الذي يعرف المصلحة عباده. كل هذه الحدود هي في مصالح عباد. لذلك الدول التي تقيم الحدود تجد فيها الأمن مستتبا، الأمن يفتح التاجر، يترك التاجر دكانه مفتوحا ثم يذهب ليصلي، ولا يأتي أحد ليأخذ مال هذا الدكان ذلك المتجر، لأنه يعلم أنه إذا امتد يده تقطع. هذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه الضرورة الثانية ضرورة المال. الثالثة كذلك ضرورة العرض. حرم الله جل وعلا الاعتداء على أعراض الناس وقذفهم والكلام في أنسابهم وأعراضهم، فأمر الله جل وعلا بجلد القاذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذي يقذف الناس يتكلم في أعراض الناس، هذا ابن كذا، هذا ليس ابن شرعيا، هذا جاء به من السفاح، يتكلم في أعراض الناس، أو هذا ارتكب الفحش الفلانية، فهذا يجلد 80 جلدة حتى يتطهر من تلك الفرية التي افترى بها. لماذا شرع الله ذلك؟ حفاظا على أعراض الناس. كذلك وجب الله جل وعلا الحد على الزاني وعلى الزانية، فقال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يجلد الزاني، يجلد الزاني والزانية إذا كان غير محصنين، إذا كان أبكارا، إذا كان الزاني بكرا والزانية بكرا تجلد 100 جلدة، أما إذا كان محصنا فإنه يرجم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه آية رفعت تلاوة وبقيت حكما، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا شرعه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حفظ لأعراض الناس من الاختلاط ومن دخول الأبناء غير الشرعيين، أن يأتي إنسان فيرث وهو غير وارث، وأن يدخل إنسان وهو ليس بمحرم، كل هذا من حفظ أعراض الناس من اختلاط. وأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول تختلط فيها الأنساب، فلا يعرف الرجل أباه ولا يعرف جده ولا يعرف أبناه، وليس هو متأكد أن هذا هل هذا هو ابنه أم من رجل آخر. الله جل وعلا شرع هذه الحدود حفاظا على أعراض الناس حتى لا تختلط الأنساب وتضيع معالم النسب وتتفكك الأسر والمجتمعات، شرع الله ذلك الحد. وقد خطب عمر خطبة بعد مرجع من الحج كما قال ابن عباس، قال أتيت إلى المسجد في الجمعة فوجدت أبي بن كعب جالسا، وجد أبي بن كعب جالسا قرب المنبر فجلست بجواري، فقلت له ليقولن اليوم أمير المؤمنين مقالا لم يقله من قبل. قال فأنكر علي أبي وقال ما عساه أن يقول، فصعد عمر المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإنه قد قدر لي مقالة أن أقولها بين يدي أجلي، لا أدري لعلها تكون بين يدي أجلي، فمن عقلها فليؤدها حيث برأت به رحلته، ومن لم يعقلها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل الله آية الرجم فعقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وعقلناها معه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذه خطبة قالها الفاروق عمر في منبره، قال إن طالب الناس زمان يأتي من يقول لا رجم لا نجده في كتاب الله، ولو كان رجم موجودا في كتاب الله لأنكره ذلك المنكر. في الأسبوع الماضي ظهر ذلك المسمى حسن الترابي في الصفحات الرئيسة في الخطوط العريضة، جلس مع النساء يريد أن يتقرب إليهن إلى النساء بمعارضة الله جل وعلا، فأنكر حد رجم، قال لا يوجد رجم، ليس القرآن رجم، لا يوجد رجم. هذا كلام قاله فاروق عمر قبل 1400 عام. أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، وهذا القائل لو وجد الرجم في كتاب الله قل طيب تخلي الأحكام الثانية الموجودة في القرآن هل تقول بها؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تعال هل يقعد السارق؟ لن يقول بذلك، ينكر حتى حد السرقة وينكر كل هذه الأشياء، لأن هذا في قلبه مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الرجم حق في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الجهنية الغامدية، ورجم كذلك ماعز بن مالك وصلى عليه وقال إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، إنما هي لحظات من التعب والعناء وبعد يدخل ويطهر في جنة عرض والسماوات والأرض تحفظ أعراض المسلمين. رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم أبو بكر وعمر ورجم علي وغيره من الصحابة، رجموا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي هؤلاء الأدعياء الكذابون الأفاكون الذين يدعون الإنسانية ويريدون بذلك قربان إلى غرب الكافر، كل هذا معروف قصده التقرب إلى غرب الكافر، قربان لأولئك الكفرة والفجرة الذين لا أعراض لهم ولا أخلاق لهم ولا قيم لهم، إنما هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يريد التقرب إلى هؤلاء وأولئك على حساب شريعة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا متم النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره كافر. انت قول انا ما قادر، قول انا ما قادر اطبق الشريعه واقيم الحدود، لكن ما تقول ما في، قول انا ما قادر بخاف من التدخلات من الامم المتحده حقوق الانسان من غيرها من هذه المنظمات، قول انا خايف من التدخلات، لكن ما تقول ما في، لا تقول لا يوجد في كتاب الله، بل هو موجود، والله جل وعلا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، طالما هو في السنه اذن هو في كتاب الله، إذا كان في السنة موجودة هو في كتاب الله، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك من الضلال ومن السفه أن يعارض حكم الله جل وعلا وأن تعارض أحكام النبي عليه الصلاة والسلام بسفسطات عقلية من نظريات فلسفية جاءت بها من غرب والشرق لتجعل بديلة لحكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النصارى الآن النصارى لا يوجد عندهم علم المواريث، ما عندهم الآن النصارى ليس عندهم علم المواريث. أحد القساوسة وأسلم يحدثنا قائلا كان يأتيه النصارى يقسمه الميراث، قال بيجي النصارى يقول يا أخي أبونا مات وخلى قروش وخلى بيوت قسم، قال فأقول لهم نحن قال في النصارى ما عندنا ميراث، ما عندهم تخيل، ما عندهم علم موارث، قالوا بقسم لكم بحق المسلمين، قال له قسم قسم حق المسلمين المهم حلنا بس. فكان يقسم لهم الميراث بالشريعة الإسلامية الفرائض الإسلامية، ما عندهم موارث، ما عندهم أحكام، ما عندهم فقه، ما عندهم شيء. أحيانا يكتب الواحد يوصي بأملاكه لكلبه، في أحد الأثرياء ترك لكلبه رصيدا بالملايين في البنك وسيارة بنز بسائقها عربي بسواقة لكلب، كلب عنده عربي بسواقة ناس ما شكت داره، كلب يورث هرة كديسة يورثها أموال الكلاب، يقول أنا أوصي بأموالدي لكديسة إن شاء الله ترفق بالحيوان وبشيلها وخطها في البنك كل مرة صرفوها يجيب لها واحد يأكله ويشربه وحميمه مصاريف لهرة أو لكلب أو لكلبة، ما عندهم مواريث، لا في عصبة لا في أرحام لا في أبناء لا في أصحاب فروض، كله ما فيه، ما عندهم أحكام شرعية. هؤلاء النصارى دين ناقص، الله جل وعلا أكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى. أما بعد، كذلك من الضرورات التي جاءت الشريعة بحفظها وصيانتها ورعايتها ضرورة العقل، فحرم الله سبحانه وتعالى كل ما يضر بالعقل ووجب في بعض ذلك حدودا، فمن شرب خمر يجلد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فشارب الخمر الذي أزال عقله بالخمر يجلد 40 جلدة حتى يتطهر من ذلك الذنب وحتى يرتدع من شرب الخمر. كذلك حرم الله المخدرات بأنواعها، فكل ما أذهب العقل أو أضعفه أو أضر به حرمه الله سبحانه وتعالى، كل ذلك حفاظا على هذه النفس البشرية، حفاظا على نفسك وعلى وظائف أعضائك التي تحملها، وحفاظا على نفسك من هلاك أو التلف. حرم الله ذلك كله، فلا يجوز شرب الخمر ولا المخدرات ولا الحشيش ولا غيرها، كل ما كان يؤثر على العقل حرمه الله سبحانه وتعالى ووجب في ذلك حدودا. لماذا؟ صيانة الإنسان. كذلك من الضرورات وهي الخامسة والأخيرة ضرورة الدين، من الضرورات التي أوجب الله تعالى حفظها الدين، فالإنسان علي أن يحافظ على دينه، ووجب الله جل وعلا محافظة على الدين. فمن كان في بلد لا يقوى فيها على أداء شعائر الدين علي أن يهاجر ويرحل منها. إذا كان في بلاد كافرة تسلط فيها أهلها على المسلمين فلا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون شعائرهم، فهذا واجب علي أن يهاجر في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يهاجر في سبيل دينهم. كذلك أوجب الله تعالى الحد على من بدل دينه وارتدى عن دين الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا. حد الردة أوجبه الله سبحانه وتعالى. نجد كذلك بعض الجهلة ينكرونه، نفس هذا الدكتور الذي لا علم له بالشريعة، لا علاقة له بالشريعة، لا من قريب ولا من بعيد، ما عنده علاقة أصلا بعلم الشريعة، قرأ قانون في فرنسا، قرأ قانون الهندي والبريطاني والفرنسي، لم يقرأ شريعة الله جل وعلا، برضو أنكر حد الردة، قال ما في. وقال: من بدل دينه فاقتلوه. قال يعني لو واحد مسيحي بقى يهود يقتلوه. انظروا إلى المعارضة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام في حق من كان مسلما إذا بدل دينه يقتل. لو قيل بهذا الفهم لو واحد كافر أصلا نقتله برضه، ما برضه بدل دينه، معناه لو الحكاية مطلقة، معناه لو واحد كافر خشي الإسلام يقول أنت بدلت دينك أي يقتل طوارئ. هل يفهم النص بهذا الفهم السقيم؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. من بدل دينه يعني بدل عقيدة الإسلام، والدين هو الإسلام، فيقتلوه، يقتل من بدل دينه. ومن ترك الجماعة، فارق جماعة المسلمين واتخذ دين سوى الإسلام، فهذا يقتل. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ذهب إلى أبي موسى فألقى له أبو موسى وسادة فقال: اجلس. فإذا رجل موثق واحد مكتف، قال: ما بال هذا؟ قالوا: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. كان يهودي أسلم تاني رجع يهودي. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقتل ثم جلس. قالوا: قام لحى الطوالي. ما فوضى. يسدل ذلك الكذاب أيضا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا بطلاقته الساخرة، يسخر ويقرأ آية الله جل وعلا ويستهزي: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، زعم أن هذا إباحة. هذا خبر إخبار عن حال المنافقين، يؤمنون ويكفرون ويؤمنون ويكفرون، لكن ليس فيه الإباحة. ما في إباحة، ما معنى خلاص تتآمن وتكفر وتآمن وتكفر على كيفك؟ هذا ليس فهما لكلام الله جل وعلا، هذا فهم منكوس، هذا فهم مقلوب. فالذي يرتد عن الإسلام يقتل، يقتل حدا بعد أن يستتاب، وما طوال يقتل. أول حاجة يستتاب 3 يوم، ولا عندك 3 يوم أرجع يقول العلماء والفقهاء يقول: أخذ كلامنا غلط، والإسلام هو الدين حق. يدو 3 يوم إذا أصر على الشرك بالله والكفر يقتل، إذا رفض العبودية لله يقتل طال يقتل ويتم في مغابر الكفار. فلا يفهم مع المسلمين إذا أبى الإسلام. هذا حد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يرتد يقتل، لكن تجد العلمانية والليبرالية ومن معه من أدعياء الفقه كالترابي والصادق المهدي وغيرهم، كل هؤلاء يتفلسفون وينكرون هذا الحكم الرباني. لماذا؟ إرضاء للغرب الكافر، حتى يرضوا أولئك العلوج والكفار، ليرضوهم بمعارضة كلام الله سبحانه وتعالى. ألا ساء ما يفعلون؟ ألا يستحون على شيبتهم وعلى أعمالهم التي قاربت النفاد؟ ألا يستحون؟ ألا يخافون من الله سبحانه وتعالى؟ هذه حدود باقية إلى قيام الساعة، وهذه فرائض أنزلها الله جل وعلا، ولا يمكن إنسان كائن من كان أن يعترض عليها وينكرها. ومن فعل ذلك فلينتظر جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الويل لهم مما يصفون ولكم الويل مما تصفون. لذلك عباد الله علينا أن لا نغتر بهذه الدعاوى العريضة الباهتة التي تقاوم وتعارض كلام الله سبحانه وتعالى في الصحف والجرائد بالخط العريض، ينكر حد الردة وخاطب النساء، بل وصل أكثر من كذا الميراث، يعترض حتى على الميراث، قال المفروض المرأة تأخذ كالرجل. تدخل في حكم الله سبحانه وتعالى، تدخل في تشريع الله جل وعلا. الله قال دي عندها كذا عندها كذا، الرجل عنده كذا، المرأة عندها كذا، الابن له كذا، الأخوة لها كذا، الأم لها كذا، الإخوة لهم كذا. دي ربنا جابها مفصلة جاهزة. حتى قال العلماء: لقد تولى الله جل وعلا تقسيم الفرائض بنفسه، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل. جاءت جاهزة مفصلة جاهزة مقسمة، أي زول بحقه. البنت عندها كذا، بنتين عندهم كذا، الأخت عندها كذا، الأخوات كذا، الأخوة الأم عندهم كذا، الكلالة كذا. تقسيم تفصيل من الله جل وعلا، ذلك تقدير العزيز عن الله. قسمه كذا، يقول لا نساوي بينات، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذه زندقة، وهذا إلحاد، وهذا تحدي لحكمة الله وتحدي ومعارضة لدين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء سيلقون جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى، سيقفون بين يدي الله جل جلاله، ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى على افتراءاتهم وعلى تخرصاتهم وعلى مقاومتهم ومعارضتهم لحكم الله سبحانه وتعالى. فإلى الله نبرأ من قولهم، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما يقولون، ونستعيذ بالله جل وعلا من ضلالهم ومن حالهم. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. قوموا الى الصلاة يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيضا ما ذكر ذلك الدكتور في عدد الأسبوع الماضي في المهم، قال يجوز أيضا زواج المسلم المسلمة لليهود والنصارى. أيضا عليه الضوء إلى لو تزلف آخر وقربان أوروبا كافة، قال يجوز المرأة المسلمة من زواج واحد كتاب، يعني كتاب يهود ونصارى، وقال أقرأ كتاب وسنة ولا أعرف نصف الحاج ذلك. وما قرأ لو قرأ لوجد الله سبحانه وتعالى: فإن علمتمن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. آية واضحة. قال المرأة المؤمنة ما رجع للكفار، كان زوجها مجرم، زوجها يهودي نصراني هندوسي كافر، وهي أسلمت ما ترجع لزوجها الكافر، لا ترجعون إلى الكفار، لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. فقال واضح، قال كريم وما لا كريم، ما قال ما قال، لو قرأ دوري. لكن يجوز العكس، أن يتزوج المسلم الرجل المسلم الكتابي، يقول تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني يجوز زوج ثاني مرة يهودية ونصرانية، يعني الرجل له التوام والتأثير، رجل له العلو وله الربع، هو أعلى درجة من المرأة يؤثر فيها في الغالب، غالب يؤثر فيها 90% يؤثر فيها تبقى مسلم. لكن العكس، المرأة المسلمة زوجة واحد صليب نصراني يؤثر فيها وتكفر، يعني المسلم لو عدد صالح حتى لو ما أسلمت برضه في النهاية، في النهاية هو مسلم وعلى دينه وعلى دينه، حتى لو بقت مات على النصرانية في النهاية نصرانية. لكن المصيبة لو المرأة المسلمة تزوجها كافر وكفر، هي مصيبة. لذلك الشريعة أباحت نكاح المسلم من النصرانية ولا عكس. قال أحد العلماء، قال له أحد المساوسة ناظر ذلك العالم، قال لماذا تتزوجين نساءنا ولا تتزوجين نساءكم؟ قال لي تعرف منا وما تعرف منا. فقال له نحن نؤمن بعيسى لذا نتزوج بناتكم، فآمنت بمحمد تزوجكم بناتكم. نحن قال نؤمن بعيسى لكن عرف بناتكم، انتم آمنوا بمحمد بعدين عرفتم بناتكم. لذلك هذا القول من القضايا في مكان تقول من حيث يعني يؤدي الى ضياع الخير. امراه مسلمه يزوج واحد كافر نصراني هذا لا يجوز بنص القران ونص السنه، لكن الله شرع القران وشرع السنه انما يعمل بهواه، وهذا يعني مشكوك في اسلام زوجه، يعني يجيب شك في حتى في عقيده الاسلام. قبل فتره اعترض على عذاب القبر واتباعوا بعض الناس مشيوا وراهم، الناس هم الشعبيين مشيوا وراهم برضه بنفس كلامهم. قبل ايام واحد من في احد الاعزاء يتكلم تابع الاسرائيلي، قال عذاب القبر ما في وعيسى ما نازل بذلك، والله جدك انت يعني جدك انت قال لك ما جاي ما نازل عيسى ما نازل عذاب القبر ما في الا خلاص. اول تلك الايات قاعد اديته ايه واحده انا قام ما جاي بعد عمل باشا اللي فاتح كده وقلنا ما جاي ما قال آيات أربع خمس آيات في إثبات على القبر وأحاديث لا حد لها غير على القبر. بعدين تموت بعدين بيشوف بعدين بيشوف بعد كتب ولا حد والناس اللي يعبدون يعبدون شيء وشاي كلهم بحور كلهم ناس صيوان تغلب تعرف شو هذا ما بس لما تموت تعرف يمكن على القبر يمكن يعني نزل عيسى مريم ربنا رفعه على السماء بلعبه ربنا رفعه ما هو بينزله المانع شنو؟ يعني في مستوى يعني المستوى شنو؟ ربنا رفعه بل رفعه الله اليه ربنا رفعه ونزله له مكان فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون، يعني بل هذا حياة في الارض ومماته في الارض واخراج من الارض. يبعث عيسى ينزل على الزمان ويحكم بالكتاب والسنه ويتوفى ويصلي عليه المسلمون يموت في الارض هو في السماء باغنا الله الله تعالى في السماء الله جل وعلا ولك ما لازم الصالح ما يمكن هذا الشيء عيسى ما لازم قبر ولن عذاب قبر ما فيه والمرء صلي بالرجال قبر ولك ما صلي جامع زيد بن عمر بن الخطاب صلي بالناس المرأة صلي بالناس مرأة تصلي بالرجال هل هذا يعقل؟ يعني خلاها يوم مراتب يوم مراتب مرأة الحزام ترى الله 40 يوم ولادة لا ترى الله أسبوع عادة شهرية تكلم من الكلام، يعني ممكن نعيد هذه المرأة نخليها مرأة تصبر الناس عند الله عندنا كلام فات ما نحتاج إلى النصر بس تكفي تقول وسط خلي ماذا تعلم شذوذ في الفكر ده شذوذ في الفكر وقالوا كثير جدا برضو ينكر يتحكم بالسعي بالصفا والمروة الناس ماشيين جاية بطريقة ساخرة صفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله دي من شعائر الله ربنا فرضه جعله مش عائلة تبتعه بعض الإيمان تبتعه الإيمان ضعيف بصدق الشعائر والعبادة لأن إيمانه ضعيف قد يكون ما نزل قد يكون وصل له. لذلك علينا أن لا نقترب بهذه الدعايات وعلينا أن ننكر هذه الخرافات التي تشتهر وتنشر بالحسن الشديد تصفر وتصفير وتقول ما تنشر أصلا وتقول أصلا ما تنشر. لكن سبحان الله الدين يعني الحفاظ على الدين بقى آخر حاجة المفروض ما تنشر أصلا كلام هذا ما يتكلم هل في إسلام والمسلمين حكاية ما هو يعني ايه كانوا يقولون ان الحرية ما الحرية لا تعني التعدي على المقدسات والكارة هو حرية إنسان عبد من كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا في عبودية الله إلا وعد فرحت بعد كيف لدي حرية الفكر وحرية النشر أبدا. لو كان كلام يمس السياسة ده ما هو شيء لو كان يسبب خلل في السياسة ويؤثر على المناصب ما بيطلع. لكن كلام الدين يطلع عاد الجرائم حفلات تشكل الولايات ووسط ولد الولايات الناس تسمع الكلام وبعض الناس تقتنع في ناس مساكين في ناس ما متعلق بالباط يقول لك هؤلاء جابوا في الجريده الكلام جابوا في الجريده ورجعوا في التلفزيون تلفزيون الجريده دي في ناس اي حاجه من الجريده معناها صح واي حاجه من الجريده معناها صح والعكس هو صح. الغالب خطر كده يقول الشيخ موقف رحمه الله اذا اردت الجالس الكذابين فاقرا الصحف فعسى وقع الكذابين من الجرائد بس وده خمس من كم جرائد داون انت كده قاعد مصنوع من الكذابين كلمة إلا كلمة وفيها اقتراء وفيها تعدي على رب الإنسان فنسأل الله جل وعلا السلامة من هذه الفتن والوقاية من هذه الحرفات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ دينه وكتابه وسنة نبيه وأن يقبل كل من عاد على الدين وكل من حارب السنة لنا النبي العزيز صلى الله عليه وسلم على نبيه وصحبه محمد.